بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من شرح كتاب الإجماع لابن المنذر، وهذه الحلقة الخامسة من هذا الفقه المبارك، فقه كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وسوف ندخل إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة، وكنا قد توقفنا عند الإجماع 600. كتاب الزكاة، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع 700، وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. وأجمعوا على وجوب الصدقة، يعني الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، يعني بهيمة الأنعام. ولا خلاف بين أهل العلم في أن من ملك إبلا أو بقرا أو غنما تبلغ النصاب وحال عليها الحول بشروط الزكاة تجب فيها الزكاة، وإنما اختلفوا فيما دون ذلك. اختلفوا في زكاة الحمر أكرمكم الله، في زكاة الخيل، في زكاة الظباء ونحوها. الإجماع 800، وأجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9. الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والتمر والشعير والزبيب، هذه 9. يقول: إذا بلغ كل من صنف منها ما تجب فيه الزكاة. طيب، أجمع على هذه 4 في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والذهب. إذا بلغ الذهب نصابا تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة، وسوف يأتينا مقدار النصاب الآن، انتبه معي إن شاء الله، سوف يأتينا نصاب الذهب ونصاب عروض التجارة ونحو ذلك. وكذلك الفضة سيأتينا نصابها أيضا، والبر، البر المقصود به القمح أو الحنطة، والشعير معروف الشعير، زرع الشعير، والتمر أي البلح إذا صار تمرا، والزبيب أي العنب إذا صار زبيبا، يعني العنب الجاف. إذا بلغ من كل صنف منها، أي من هذه الأصناف 9، ما تجب فيه الزكاة. هذه الأصناف 9 هي التي اتفق عليها العلماء واختلفوا فيما دون ذلك. اختلفوا مثلا في زكاة الذرة، اختلفوا في زكاة الأرز، اختلفوا في زكاة الخضروات إلى غيرها من هذه الأشياء التي تنبتها الأرض ولم يرد فيها نص. فمن العلماء من تمسك بالنص وبظاهره فلم يقس عليه شيئا، فلا تجب الزكاة عنده إلا في هذه الأصناف. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الزكاة أو هذه الأصناف ينظر إلى العلة فيها ويقاس عليها ما يشابهها أو يماثلها أو يتفق معها في العلة. فقاسوا مثلا على الحنطة، على البر، قاسوا عليه الأرز، فقالوا: الأرز الآن طعام مثل الحنطة وأكثر، فلا ينبغي أن نفرق بين متماثلين، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، فلا نقول بأن الحنطة فيها الزكاة والأرز لا زكاة فيه، فقاسوا الأرز على الحنطة. وهكذا الإجماع 900، وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 من الإبل. أجمعوا على ألا صدقة، يعني لا زكاة، فيما دون، يعني فيما أقل من، فيما دون 5 من الإبل. الذود هو من 3 إلى 10، الذود بالذال من 3 إلى 10. فال5 من الإبل أقل منهم لا زكاة فيها، لكن لو بلغ عندك الإبل السائمة بلغت 5 ففيها شاة من الغنم، 10 شاتان من الغنم، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. الإجماع العاشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة، وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة، يعني من بلغت عنده الإبل السائمة خمسا ففيها شاة، بشرط أن تكون سائمة، يعني سائمة يعني ليست معلوفة، لا تشتري لها الطعام. الإبل يشترط أن تكون سائمة، لا تكون للتجارة، وإنما تكون سائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الحديث السائمة دون غيرها. وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم، أقل نصاب للغنم 40، أقل نصاب 40، فإذا بلغت الغنم السائمة 40 ففي كل 40 شاة، وتظل شاة حتى تبلغ 120، 121 ففيها شاتان. نعم. الإجماع الثاني عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن في 40 شاة شاتا إلى 20 و100، فإن زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. هذه هي زكاة الغنم، زكاة الغنم في كل 40 شاة، إذا وصلت إلى 40 فيها شاة، وتظل إلى أن تصل إلى 20 و100 ففيها شاة، فإن زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. وكما ذكرت لكم هذه أحكام بالإجماع بين أهل العلم. الثالث عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن حكم الجواميث حكم البقر، حكم الجواميث حكم البقر، يعني البقر والجاموس يضم بعضه إلى بعض في النصاب، وسيأتينا أن البقرة لا زكاة فيه حتى يبلغ 30، لا زكاة فيه حتى يبلغ 30. طيب، لو بلغ 30 ففيه تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة هو الذي استكمل سنة ودخل في الثانية. فقوله وأجمعوا على أن حكم الجواميث حكم البقر، يعني لو أن إنسانا عنده 20 بقرة وعشر جاموسات، هل يضم 20 إلى 10 وتصير 30 وحينئذ تجب عليه الزكاة، أم أنه يقول لا أنا لا أمتلك إلا 20 بقرة فليس فيها زكاة؟ الجواب أنها تضم إليها ففيها الزكاة بالإجماع. الخامس عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني الزكاة واجبة في هذه الأصناف، الحنطة البر ومر معنا، والشعير والتمر والزبيب، أما ما دونها ففي خلاف كما ذكرت لكم. سؤال: رجل عنده 30 من الغنم، باقي له على النصاب 10 حتى تصير الغنم 40، عنده 30 من الغنم السائمة، وعنده 10 أبقار، هل يضم البقر إلى الغنم لتصير 40 ثم يخرج عليها الزكاة، أم أنه لا زكاة على الغنم لأنها لم تصل إلى 40، ولا زكاة في الأبقار لأنها لم تصل إلى 30؟ نسمع كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله. الإجماع السادس عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه، يعني هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم لا يضم أحدها إلى الآخر، إنما الذي يضم فقط هو ماذا؟ البقر والجاموس، لأنه بمعنى واحد. والغنم سيأتينا أن الغنم والمعز يضم بعضه إلى بعض لأنها كلها شياه، والإبل يعني الجمال تضم أنواعها بعضها إلى بعض. يعني مثلا عنده إبل بختية وإبل عربية، هل يضم البختية إلى العربية؟ الإبل البختية، ما هي الإبل البختية؟ الإبل البختية هي التي لها صنامين، الجمل له صنامين يعني ظهر وظهر، اسمه صنم وسنم. فهذه الإبل نوع من أنواع الإبل يضم بعضها إلى بعض، لأن الأنواع يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، أما الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. الإجماع السابع عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن لا يضم ثمر النخل إلى الزبيب. لا يضم ثمر النخل إلى الزبيب، لماذا؟ لأن الزكاة لا تجب في ثمر النخل وهو التمر حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الزبيب حتى يبلغ خمسة أوسق. فلو أن عنده ثلاثة أوسق تمر ووسقان من الزبيب فأصبح عنده خمسة أوسق، هل يخرج عليهم الزكاة أم لا؟ لا، لا يخرج عليهم الزكاة، لأن زكاة التمر لم تبلغ بحدها إلى خمسة أوسق، وزكاة الزبيب لم تبلغ إلى خمسة أوسق. ولذلك يقول وأجمع على ألا يضم ثمر النخل إلى الزبيب. الثامن عشر بعد المئة الأولى، وأجمع على أن الخارص إذا خرص وأصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان قبل الجذال. ما معنى هذا الإجماع؟ كان زمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل خارصا يخرص النخل، يعني ينظر إلى هذه النخلة وفيها الرطب، فيقول هذه النخلة ستأتي بوسق أو بوسقين من التمر، الرطب العلادي إذا جفت صارت وسقين من التمر، وهذه النخلة وسق، وهذه النخلة ثلاثة أوسق، وهكذا. إذن عندك الآن خمسون وسقا من تمر فيهم نصف العشر الزكاة، إذا كان يروى هكذا بدون مؤنة فيه نصف العشر، وإذا كان يروى بمؤنة ففيه العشر. إذن يخرص له التمر ثم يقول كل ما شئت وبع ما شئت، فأنت الآن قد عرفنا زكاتك، تخرج الزكاة كذا. لو أن رجلا جاء المخرص، والمخرص له الناس متخصصون في تخريص، في التخمين، يعني تخمين التمر والزبيب ونحو، لو أن مخرصا خرص وقال عندك مئة وسق، ثم جاءت آفة فأصابته فلم يأتي إلا بعشرين وسقا، هل يخرج الزكاة على التخريص الأول وهو المئة أم على العشرين الحقيقية؟ يخرج الزكاة على العشرين، لأن الثمر أو التمر أخذته آفة. قال وأجمع على أن الخارص، يعني الخارص الذي يخرص التمر أو يخرص الكر، يخرص العنب، يقول هذا العنب سيخرج منه زبيب كذا، على أن الخارص إذا خرص وأصابته جائحة، أصابت التمر بعد التخريص جائحة يعني آفة من الآفات الزراعية التي تتلف التمر أو تتلف الثمرة، ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ أو قبل الجذاذ بالفتح. إذا كان ذلك قبل الجذاذ يعني قبل القطاف، قبل أن يقطفها أو أن يقطعها، لكن لو قطفها وقطعها ووضعها في بيته ثم أو وضعها في الجرين ثم أخذتها الآفة، فاختلف العلماء هل تجب الزكاة أم لا تجب الزكاة. الإجماع التاسع عشر بعد المئة الأولى، وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أرجو أن تنتبه معي جيدا إلى هذا الحديث، لأنه الأصل في زكاة التجارة. طيب ناخذ اتصال معانا، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخ يا شيخ بود. الشيخ عندي سؤال. تفضل. في يوم الجمعه علينا بجمع التبرعات. أنا بعد ما تبرعت تبين أن وبعد ما قرأ الإمام رخص جمع التبرعات تبين هذه التبرعات بفائدة زاوية صوفية. وأنا ترددت في الحقيقة في هذا التبرع. ما الحكم وماذا أفعل؟ أنت تسأل عن التبرع لطريقة صوفية أم تسأل عن التبرع أثناء الخطيب؟ بعدما تبرعت أيوة تبين أنه بفائدة زاوية. طيب خلاص السؤال واضح إن شاء الله. إن شاء الله نجيبك على هذا السؤال بإذن الله. لكن نكمل أقول بارك الله فيكم وأجمع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية وهي من الفضة. الأواق جمع أوقية وهي من الفضة. الخمس أواق يعني 100 درهم لأن الأوقية كام؟ الأوقية 40 درهما، 45 بـ200، تمام؟ الخمس أواق في 40 يساوي 200 درهم. أقل من 200 درهم لا زكاة فيه. المال الذي أقل من 200 درهم لا زكاة فيه. التجارة التي أقل من 200 درهم لا زكاة فيها. المال الذي في البيت مخزون أقل من 200 درهم لا زكاة فيه. فما هي 100 درهم؟ الدرهم من الفضة يساوي 3 جرامات، يعني 200 × 3 = 600 جرام من الفضة. 600 جراما من الفضة لو حسبناها مثلا الآن بسعر اليوم بالجنيهات المصرية، الجرام الفضة بكم؟ الجرام الفضة تقريبا أفضل الفضة وهي عيار 1000، الجرام الفضة بـ5 جنيهات. يبقى كام؟ يبقى معنا 600 جرام في 5 بـ3000 جنيه. يبقى نصاب المال 3000 جنيه. معنا اتصال الأخ علي من ليبيا، تفضل. قطع الاتصال. طيب نكمل نقول 3000 جنيه لو وصل الآن إلى 5 أواق من الفضة. أنا حسبتها بالجنيهات المصرية، لا أعرف أسعار الفضة مثلا في السعودية، في دول الخليج، في دول المغرب العربي، في الجزائر، في ليبيا، لا أعرف. لكن أنت تحسبها، تحسب 600 جراما من الفضة كم تساوي بسعر بلدك من عملة بلدك، وهذا هو نصابه. فعندنا في مصر مثلا 600 جرام من الفضة تساوي في 5 جنيهات تساوي 3000 جنيه. فمن بدأ مشروعا أقل من 5000 جنيه، من 3000 جنيه، فلا زكاة فيه. 3000 فأكثر ففيه الزكاة على نصاب الفضة، على نصاب الفضة. بعض أهل العلم يقول طيب نجعل الزكاة على نصاب الذهب، وبعض العلم يقول بالأحظ للفقير الذهب أم الفضة. لأن احنا لو قلنا أي تجارة نخرج الزكاة فيها على نصاب الفضة أو نصاب الذهب نجد تفاوتا كبير. فالفضة مثلا 600 جراما من الفضة، وسيأتينا الذهب الآن 20 مثقالا من الذهب، يعني 20 دينارا، والدينار 4 جرام وربع، يعني 85 جراما عيار 24. لو قلنا 85 جرام عيار 24، لو أن الجرام بـ100 جنيه فقط يبقى بـ8500 جنيه، لكن تقريبا عندنا في مصر الآن بـ150 تقريبا، يعني يزيد إلى 13000 جنيه. يبقى عندنا 3000 جنيه من الفضة، 13000 جنيه من الذهب. لو أخذنا بنصاب الفضة نقول للتاجر لا تخرج زكاة إلا إذا كان رأس مالك 3000. ولو أخذنا بالذهب نقول لا تخرج زكاة إلا إذا كان رأس مالك 13000 جنيه مصر. طيب ناخذ هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. أخبارك يا فندم؟ سلمك الله وبارك فيك. لو سمحت عايز أسأل كده في موضوع، يعني تفضل. تفضل. ألو. أيوة سامعك كويس، تفضل. الصوت واطي لو سمحت بس من عندك. أنا سامعك، تفضل. لو سمحت يعني أنا معايا مبلغ شايله مثلا في البنك، هل إن ده عليه زكاة؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. الأخ عالم من ليبيا، تفضل. تفضل يا أخي الكريم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. فضيلة الشيخ معاك، تفضل. من يحبك الله يا فضيلة الشيخ؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. بارك الله فيك. سؤالي في مسألة. أيوة. حرصت على موضوع بيمين طلاق، وأنا هذا الموضوع ليس في ذهني، وبعد حرصت تذكرت الموضوع، فقال لي شخص، سألت شيخ وقال لي يقع الطلاق، وقال لي أرجع، فقلت والله ما رجعت زوجتي إلى عصمتي، فسألت شيخه فقال لي لا يقع الطلاق، رفع وقال لي رفع على أمتي الخطأ والنسيان وما شكري عليه، فهل يقع الطلاق عند رجعت إلى زوجتي أم لا؟ أنت ماذا قلت بارك الله فيك؟ ماذا قلت في يمينك؟ علي اليمين. قلت علي اليمين؟ قلت علي اليمين، وفي عرف وفي عرفنا في وفي بلادنا في العرف أن اليمين يمين الطلاق. أيوة. قلت على اليمين لا أفعل كذا؟ لا أنا ناسي الموضوع. يعني أنت حلفت على شيء في الماضي ولا في المستقبل؟ حلف على شيء في الماضي وأنا ناسي. قلت على اليمين ما فعلت كذا وكنت تظن فعلا أنك لم تفعل. أيوة كذا. ثم تبين لك أنك فعلته. بعد ذلك تبين لي أنني فعل. فقلت في نفسي عندما قال لي يقع الطلاق، اللهم أرني رجعت زوجتي، هل يقع الطلاق في الحالة هذه أم لا؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله تعالى. نكمل بارك الله فيكم ونجيب إخواننا الكرام بعدما ننتهي من هذا الإجماع. نقول عندنا الآن نصاب الذهب ونصاب الفضة، هل نحسب بنصاب الفضة أم بنصاب الذهب؟ على قولين لأهل العلم، بل على ثلاثة أقوال. القول الأول نحسب بنصاب الذهب لأن هذه الأموال بدل عن الذهب، والقول الثاني بنصاب الفضة لأن هذه الأموال بدل عن الفضة، والقول الثالث الأحظ للفقير. وإذا درسنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا أن الأموال بدلا عن الذهب والفضة، فالدينار كان من ذهب والدرهم كان من فضة، وكذلك الآن مثلا الجنيه بدل ذهب، وصرف الجنيه لو نصف جنيه وربع جنيه والأشياء دي كلها من الفضة، وكذلك الريال السعودي كان من ذهب، والنصف والربع والدراهم كانت من الفضة. إذن هو بدل عن الذهب والفضة، فبما نأخذ؟ الذي تميل إليه النفس أننا نحسب الزكاة بالفضة. لماذا؟ لأن الفضة أحظ للفقير، ولأن الفضة أبرأ للذمة حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل. فأنت الآن تمتلك 5 أواقل أو ما يعادلها، فيجب عليك أن تخرج الزكاة لتبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. إذن 600 جراما من الفضة إذا وصل رأس مالك إليها فإذا حال عليها الحول تخرج عليها الزكاة على كل 1025. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ وحيد، تفضل. معك أبو ألباني من سنغال. اهلا اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. لو سمحت وطي التلفاز شويه عشان تسمع الصوت. نعم ان شاء الله. قلت انا عندي سؤالين، تفضل. السؤال الاولى بالنسبه يعني النساء بالذهب، تعرف نحن هنا في السنغال لا نستعمل الذهب إنما نستعمل الأوراق. نعم. هل نحاسب يعني مبلغ يعني القدر من الذهب؟ إنما علمنا أن هذا المبلغ يساوي ب على الأقل 500 أو 1000 ونخرج فيه الزكاة. نعم. والسؤال الثاني بالنسبة يعني الاحتفال بمولد النبي. هناك بعض العلماء يصرحون أن عيد المولد من شيء مطروح يعني. حتى أنهم يستدلون بأن أهل مكة هم يفعلونه وإنما الذين يفعلون المواليد هم أغلبهم من المصريين. نعم. هل هذا صحيح؟ طيب. وإنما قلت لهم نحن ننكر يعني الاحتفال بمولد النبي ونتقرب إلى الله بتركه. وقالوا هذا لا يقوله مسلم. قلت لهم أنتم تفعلون وتتقربون به إلى الله ونحن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعين ولذلك نتركه. هل في هذا شيء كما يعني بين هنا العلماء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء. ما زلنا نستفيد من كتبكم بإذن الله هنا في سنغال وجميع غرب إفريقيا. وشكرا. شكرا لله في رعاية الله. حفظكم الله ورعاكم وثبتكم على الحق وهداكم يا رب. سنجيب إن شاء الله أخانا الكريم أبا الباني بعدما نكمل هذا بإذن الله تعالى. نقول وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم. الإجماع 21 بعد 100 الأولى. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وقلت 20 مثقالا يعني 20 دينارا والدينار 4 جرام وربع من الذهب يعني 85 جراما من الذهب. وانفرد الحسن البصري رحمه الله فقال ليس فيما دون 40 دينارا صدقة. والحديث حجة عليه رحمه الله تعالى. إذن الإجماع صحيح ويؤيده الحديث. الإجماع 22 بعد 100 الأولى. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمته 200 درهم لا زكاة فيه. لأنه لم يبلغ نصابا لا بالذهب ولا بالفضة. إذا كان لا يبلغ 20 دينارا ولا يبلغ 200 درهم يبقى لم يبلغ النصاب لا بالذهب ولا بالفضة. ونأخذ أسئلة إخواننا الكرام ثم نرجع إلى الإجماع الذي معنا. أخونا الكريم الذي كان يسأل عن التصدق بتصدق فوجد تصدق في صلاة الجمعة فأخذ الصدقات لطريقة صوفية. نقول أخي الكريم أولا بالنسبة للتبرعات في صلاة الجمعة على نوعين. هناك تبرعات أثناء وجود الخطيب على المنبر وهذا لا يجوز. بعض الناس يخرجون بهذه التبرعات يعني الخطيب يصعد المنبر فيقوم رجل أثناء الخطبة بصندوق فيه مال ويمر على الناس كل يضع في جيبه. هذا لا يجوز شرعا لأن الإنسان في خطبة الجمعة لا يجوز له أن يتحرى أن يمس الحصى. فمن مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من يضع يده في جيبه ويخرج مالا وضعه في الصندوق؟ هذه طريقة. الطريقة الثانية أنهم بعد الصلاة يقفون على الأبواب ويجمعون التبرعات أو واحد ينادي بعد الصلاة والناس تتبرع فهذا لا بأس به. أقول لأخي الكريم إذا كانت هذه الطريقة الصوفية فيها شركيات أو مخالفات شرعية فلا يجوز التبرع لها لأن التبرع لها يعتبر إعانة على الإثم والعدوان. يعتبر إعانة على الإثم والعدوان. وعلى كل حال أنت تبرعت نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يثيبك على نياتك الصادقة حتى ولو كان الأمر ما كان لأنك تبرعت وانتهيت. وقد ثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تبرع في الليل فوضعه في يد زانية ثم في يد غني ثم في يد سارق وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها مقبولة. السؤال الثاني أحد الإخوة يقول بأن له مبلغا في البنك هل يخرج زكاة أم لا؟ نسأله أولا ونقول قبل أن تسأل عن الزكاة هل أنت وضعت هذا المبلغ في بنك الربوي أم بنك إسلامي. فإن كنت وضعت المال في بنك الربوي فيجب عليك أخي الكريم أن تسحب هذا المال من البنك الربوي ثم تخرج الفائدة الربوية للفقراء والمساكين، تتخلص منها وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعد لمثل هذا، لأنك تتعامل بالربا بهذه الطريقة، والذي يتعامل بالربا ملعون، لما رواه مسلم في صحيحه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. إذا لا يجوز لك ذلك. أما إذا كانت في بنك إسلامي فإنك تأخذ المال وتخرج زكاته على كل 1025، تخرج على كل 1025 ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يعني كل سنة مر. طيب نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي الأخت عسلامة من تونس. نعم، معك الأخت من تونس. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ألو، تفضلي سؤالك. حق لو سمحت رقم الهاتف بتاعك الشخصي. ألو. أيوة أسمعك لكني لم أفهم ماذا تقولين، تكلم باللغة العربية. رقم جوال هاتفك، رقم تليفونك. رقم التليفون بتاعك أنت. طيب رقم الهاتف إن شاء الله تأخذين من الكنترول لإخوة يعطولها إن شاء الله، يعطوك رقم الهاتف، بارك الله. طيب إذن بالنسبة للأخ الذي ماله في البنك كما ذكرت، يخرج إذا كان في بنك ربوي يخرج الفائدة الربوي ثم يخرج الزكاة على المتبقي على كل 1025، وإذا كان في بنك إسلامي يأخذ الفائدة الزيادة أو الربح ويخرج الزكاة على الجميع على كل سنة، يخرج على كل 1025. أخونا الكريم الذي يسأل عن الطلاق يقول بأنه قال علي اليمين لم أفعل كذا، واليمين عندهم في عرفهم يعني الطلاق، علي اليمين لم أفعل كذا، فهذا اسمه طلاق الكناية ويسأل فيه عن النية. إن قال أنوي الطلاق يقع طلاقا، وإن كان لا ينوي الطلاق لا يقع طلاق. لكن السؤال الآن هو حلف أنه لم يذهب إلى المكان الفلاني مثلا، وكان حينما حلف هذا اليمين كان مستقرا في ذهنه أنه لم يذهب فعلا وحلف خطأ، ثم تبين أنه ذهب أو تبين أنه فعل أو تبين أن الشيء خلاف ما تصور. هذا في قولان لأهل العلم، القول الأول أن الطلاق يقع والقول الثاني لا يقع، والذي تميل إليه النفس أن الطلاق هنا لا يقع فعلا، لأن الرجل حينما حلف كان يتيقن صدق نفسه فبان بخلافه، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. إذن هذا لا يقع طلاقا إن شاء الله تعالى. أخونا الكريم أبو ألباني من السنغال يسأل ثلاثة أسئلة، يسأل سؤالين. السؤال الأول: النصاب بالذهب ولا بالأوراق؟ أنتم تتعاملون في السنغال بالأوراق النقدية، وغالبا الناس كلهم يتعاملون الآن بالأوراق النقدية في البلاد كلها في العالم كله. فنحن نقول بأن هذه الأوراق النقدية تقدر بقيمة الذهب أو الفضة، ثم يخرج الإنسان زكاته على هذه القيمة. واخترت لك أخي الكريم قيمة الفضة، تنظر إلى 600 جرام من الفضة كم تساوي بعملة السنغال، فإذا ساوت مبلغا معينا، لو ساوت ألفا مثلا فيكون هذا هو حد النصاب، فإذا بلغ هذا المبلغ ففيه الزكاة، وإذا قل فلا زكاة فيه. ثم يسأل أخونا الكريم عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن على قولين: القول الأول أنهم يقولون من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام نحتفل بيوم مولده عليه الصلاة والسلام، وهذا الاحتفال دليل على محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ودليل على أننا نقدره ونحترمه، ولا يجوز أن يمر هذا اليوم بدون احتفال، لأنه لو مر بدون احتفال كالأيام العادية فإنه في هذه الحالة نعتبر غير محبين للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: لا، بل علينا أن نمرر هذا اليوم كأي يوم من الأيام العادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه احتفل بمولد نفسه، وأن الصحابة رضو الله عليهم لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني هو الراجح، أنه لا يجوز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع الاحتفال. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ويقتفون أثره ويتبعون سنته أكثر منا، وبرغم ذلك لم يفعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والأمر الآخر أن الاحتفال بالمولد النبوي إنما لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث لم يثبت فيه احتفال في التاريخ، وإنما بدأ الاحتفال في القرن الرابع، والذي أنشأ الاحتفال وابتدعه هو الدولة الفاطمية في أول القرن الرابع الهجري. بدأوا بالموالد، بدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة، مولد الحسن، ومولد الحسين، وعمل مولدا لخليفة الدولة الفاطمية. فنحن نقول بأن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون باتباع سنته في كل أيام حياتك لا في يوم واحد. طيب، معنا اتصال، تفضل. الأخت حنان من الجزائر، قولي السلام عليكم، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. أخي الشيخ، أريد أن أسألك سؤال. نعم. أنا تزوجت زوجة ثانية من رجل لديه امرأة وأربع أطفال، لكن الوالد بتاعي غير راضي، ومدة زواجه هي عام وثمانية أشهر، ولم أعرف الطريقة التي أرضيه بها، لم أعرف أنني فعلت الصواب أم الخطأ، لكن أميري دائما يؤنبني. أنت تزوجت؟ لأن والدي غضب علي. عفوا، تزوجت بدون ولي؟ نعم، تزوجت الزوجة الثانية. أيوة، يعني والدك هو الذي زوجك؟ رجل لديه الزوجة الأولى وأربعة أطفال. نعم، لكن والدي غير راضي علي. يعني أنت تزوجت بدون إذن والدك؟ لا، تزوجت بإذنه لكن غير راضي. طيب، يعني هو غاضب مني أنني فعلت هذا الشيء، لكن لكن والدك هو الذي زوجك وقال له زوجتك بنتي كذا. نعم. طيب، الأخ خالد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. لو سمحت حضرتك، انا كنا ساكنين في بيت كبير، وكان في البيت دوت عندنا كلب فيه، فبعد كده هو اتنقلنا بيت صغير، فممكن انها حضرتك ان انا احط الكلب دوت في البلكونة بتاعت البيت دوت، ولا حرام؟ ايوه، وانت لابد انك تربي الكلب ولا ممكن تتخلص منه؟ لا، هو حضرتك يعني احنا يعني انا كنت مربيه عندي في الجنينه، بس يعني هو حضرتك انا كنت بحبه ومتعلق بيه شويه، فيعني ما ينفعش ان انا اخده معايا البيت التاني الصغير ده واحطه في البلكونه، ولا حرام ان انا احطه في البيت؟ وانت محتاجه للحراسه، ولا هو كلب من كلاب الزينه؟ لا، هو بيحرسنا انا واد، يعني حضرتك في البيت الكبير كان بيحرسنا، بس طبعا يعني في هناك لما يتحط في البلكونه مش هيبقى بيحرس حاجه. طيب، حاضر، اجاوبك ان شاء الله. نجيب أختنا الكريمة، الأخت حنان من الجزائر، التي تقول بأنها تزوجت بولاية والدها والذي زوجها زوجة ثانية، لكن والدها غير راض عن هذه الزيجة. نقول ينبغي للأخت المسلمة أن تسترضي أباها وأمها، والأب والأم يعلمان في الغالب مصلحة البنت أكثر ومصلحة الولد، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على أمر وأبوه أو أمه لا يرضيان عن هذا الأمر، إلا إذا كانت المصلحة الشرعية راجحة واضحة بينة. فنحن نقول لأختنا الكريمة، ما دمت قد تزوجت والذي زوجك والدك وبولايته، فعليك حينئذ أن تسترضي والدك، وأن تطلب منه العفو والصفح والسماح، لكن لا أقول لك تطلقي من زوجك إلا إذا طلب زوجك الطلاق حينئذ. وأخونا الكريم يقول أنه مربي كلب، العلماء يقولون بأنه لا يجوز أن يدخل الكلب البيت. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده كلب نقص من أجره كل يوم قيراطا. وأيضا الحديث الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. إذن هذا الكلب سيجعل الملائكة لا تدخل البيت، إذن فتخلص من هذا الكلب، بارك الله فيك. طيب اتصال، تفضل. الأخت أم آية من مصر، تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، والدتي، علي شوية. أيوة. والدتي من حوالي 18 سنة أو 20 سنة كان في عندها قطة في البيت يعني. نعم. فيعني خطبت كراكيت وكده أو كانت منهم حاجة يعني. مش فاهم السؤال. يعني كان في مثلا أمي كانت مربية كراكيت في البيت. طيب. فهي يعني خدت كتاكيت وكده يعني. القطة أكلت الكتاكيت. وبعدين؟ وبعدين فجابت سيخ، يعني سيخ حديد أو حاجة من الحديد يعني، وحطتها على النار. وضربتها بيها يعني وماتت. قتلتها بال. قتلتها بالسيخ الحديد ده يعني. طيب أجاوبك. الأخ عارف، تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عم الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. الله يخليك. لو سمحت، المعذور بسلس البول أو الريح، أيوة، هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت؟ أيوة، حاضر. وبارك الله فيك وإياك. نجيب بأختنا الأخت أم آية، تقول بأن أمها لما قامت القطة بأكل الكتاكيت قتلتها بهذه الطريقة البشعة، سخنت سيخا على النار ثم كوت به القطة فقتلتها بالنار. أولا، لا يجوز قتل القطة عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض. لكن العلماء يقولون بأن القطة إذا عدت وصارت سبعا فيجوز حينئذ التخلص منها بغير القتل، يعني يجوز أن تضعها مثلا في كيس أو شوال، جوالق يعني، وتربط على شيء والشوال وتطلعها بعيدا في الصحراء وتلقيها مثلا. وإن عادت مرة ومرة ولا يمكن التخلص منها إلا بالقتل، فحينئذ يجوز قتلها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذن يجب على الإنسان إذا قتل شيئا أن يحسنه، يقتله مرة واحدة. ثم إنها قتلتها بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الله. فعلى والدتها أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، وإن كانت والدتها قد توفيت فعليها أن تتصدق بصدقة وتستغفر لوالدتها. أخونا الكريم يسأل عن سلس البول. سلس البول، يقول: لو عنده سلس بول أو انفلات ريح، يعني تنزل منه قطرة دائما من البول أو الريح، ماذا يصنع؟ أقول: يا أخي الكريم، أنت معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح تتوضأ لكل صلاة، فإذا أذن الظهر مثلا تتوضأ من أجل صلاة الظهر ثم تصلي الظهر وما كتب الله لك من السنن. لكن هل يجوز أن يتوضأ قبل الوقت؟ نعم، يجوز أن يتوضأ قبل الوقت بوقت قليل، يعني ممكن قبل الوقت بخمس دقائق بعشر دقائق حتى يستطيع أن يصل إلى المسجد، ولا بأس ذلك، يعني لا يشترط مع الأذان بالضبط. طيب، معنا سؤال، تفضل. الأخت أم محمد من مصر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، كان والدي عنده شركة، ويعني كتب نص الشركة لأخويا، وكتب لوالدتي برضو يعني جزء كبير، وإحنا ثلاث بنات، يعني حاجات يعني صغيرة مثلا. النصيب يعني مش نفس زي الميراث يعني. فهي الفكره هل والدي يعني طبعا هو مش كاتبها على يعني زي الشرف، هل هو كده في حاجه بالنسبه له نعمل له كفار او والدك توفي ولا ما زال موجودا؟ لا هو توفي. بس هو احنا ما استفد يعني ما كناش بنستفيد من الشركه لحد وفاته يعني. كان هو كتب الحاجات دي بالاسم كده بس لحد وفاته وبعد كده. لكن هو زوجك وجهزك وجوز البنات وجهزها يعني. انا عندي اخت لسه ما اتجهزتش. يعني لسه ما اتزوجتش. يعني انتوا كام بنت؟ احنا ثلاث بنات. ثلاث بنات، اثنين اتجوزوا؟ وهو والوالد هو اللي كلف عليهم وزوجهم. ايوه بالظبط. بقيت واحده. ايوه. والواحده دي اخوها يجهزها؟ احنا لقينا مبلغ يعني كان موجود في البيت واتفقنا كلنا مع بعض ان احنا نخلي المبلغ ده لاختي اللي هي اللي هتتزوج دي، ان هو يبقى لها يعني تتزوج بيه يعني نجهزها بيه يعني. احنا اتفقنا مع بعض على كده. طيب خلاص نجاوبك ان شاء الله تعالى. نقول لاختنا الاخت ام محمد بارك الله فيها، إذا واحد رجل من الناس عنده أولاد بنين وبنات وجاء يكتب من الشركة جزءا كبيرا للولد، نسأل لماذا يريد أن يكتب للولد جزءا كبيرا؟ إذا كان هذا لأن الولد نمى معه الشركة وهو الذي ترك عمله وظل يعمل في الشركة فلا بأس أن يكتب له بقدر عمله لأنه شريك ولا يكون هذا إثارة. أما إذا كان الولد لم يعمل شيئا والوالد هو القائم بالشركة وكتب للولد إيثارا فهذا لا يجوز. على كل حال هو كتب وتوفي، والوضع الآن عند البنات، نقول أيتها البنات توفي أبوكم، لو ظلمتم شوية فإن أباكم لن يستريح إلا إذا سامحتوه. فالبنات يسامحنه إن شاء الله تعالى حتى يستريح في قبره. وأقول للأخ الكريم لو استطعت أن ترضي البنات حتى يقمن بمسامحتك ومسامحة والدك فبها ونعمت، وإن رأيت أنه كتب لك إيثارا بدون أن تعمل في الشركة أي شيء فحينئذ يجب عليك أن ترد لأخواتك البنات حقوقهن. طيب نكمل الإجماعات التي معنا. طيب نأخذ آخر اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. جزاك الله خير. والله من فضلك بس هو سؤال يعني أريد جواب من حضرتك يعني. تفضل. والله هو كان معايا مبلغ كان في بنك. هو يعني عافانا الله بقى هو كان بنك ربوي يعني. نعم. المشكلة حضرتك المبلغ يعني أنا كنت بحط يعني كل ما توفر معايا مبلغ بحطه في الحساب. نعم. ففي بعض يعني وصل ان من ضمن الحساب كان حال عليه الحول يعني جت سنه على نصف المبلغ مثلا. نعم. فالمفروض ان حضرتك كنت انا هطلع زكاته ولكن هو المبلغ كله اتسحب الا شيء بسيط يعني، لان انا يعني ربنا زقني بارض وفبنيت البيت يعني. فهل يجوز عليا ما زال يعني ده بقى دي ينفع عنك مثلا على المبلغ اللي هو كان حال عليه الحول؟ المبلغ الذي حال عليه الحول يجب عليك أن تخرج زكاته بارك الله فيك. يعني صار دين في رقبتي على كل 1025 هذه واحدة. تمام. الأمر الثاني الزيادات الربوية لو بلغت 500,000 2,000 تعرف أن هذه الزيادة الربوية أمانة في عنقك، يجب أن تكون أمانة في عنق، حرام تطرق إلى مالك، فتحسبها ثم تخرجها ولو على أقساط حتى تتخلص منها وتنقي مالك من الحر. والمبلغ حضرتك اللي هو حال عليه الحول ده برضو مازال فلوسه يعني زكاته دين في عنقي. أحسن تبارك الله فيك. جزاك الله خير. حفظك الله ورعاك. نقول أخواننا الكرام الإجماع 122 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه، يعني لا زكاة فيه ما لم يبلغ النصاب. الإجماع 123 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن الخمس يجب في الركاز في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته. وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته. والإجماع 124 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن الذي يجب يجد الركاز عليه الخمس. يبقى عندنا إجماعين عن الركاز. الإجماع الثالث والعشرون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة. ما هو الركاز؟ الركاز أيها الأحباب الكرام هو دفن الجاهلية، يعني من وجد ذهبا مدفونا في الأرض سمي ركازا، إذا استخرجه وجده فحينئذ يخرج الخمس للفقراء والمساكين ويأخذ لنفسه الأربعة أخماس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس، الذي يجد الركاز عليه الخمس، بمعنى أن واجد الركاز نفسه هو الذي يجب عليه الخمس، لأن واجد الركاز هو الذي سيأخذه. لو أن إنسانا يمشي في الصحراء فوجد ركاز ولو لم يكن في ملكه وإنما كان في الصحراء، فحينئذ يتملك هذا الركاز ويخرج الخمس، وهذا أكبر زكاة في الإسلام وهي الخمس. الإجماع الخامس والعشرون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، يعني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، هل هناك أموال؟ ودي مسألة مهمة أخواننا الذين يتابعوننا بالورقة والقلم يمكن أن يكتبوا هذا، هذه فائدة مهمة. هل هناك أموال تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها حول الحول؟ نعم، هناك أربعة أموال لا يشترط فيها حول الحول وإنما يخرجها الإنسان مباشرة. ما هي؟ الركاز، هذا معنى زكاة الزرع، نتاج بهيمة الأنعام، ربح التجارة. الأربعة أموال مرة أخرى التي لا يشترط حول الحول فيها: الركاز، زكاة الزرع، زكاة نتاج بهيمة الأنعام، وربح التجارة. نشرح: الركاز من وجد ذهبا أو فضة مركوزا في الأرض فيخرج الزكاة الخمس مباشرة لا ينتظر حتى يمر عليه الحول. ثانيا زكاة الزرع، زرع زرعا والزرع جلس في الأرض خمسة أشهر وحصده لا ينتظر حتى حول الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. الثالث نتاج بهيمة الأنعام، عنده مثلا 120 شاة، هذه فيها شاة واحدة، وقبل مرور الحول، قبل مرور الحول بشهر واحد ولدت شاة فأصبح 121، إذن عليه شاتان. هذه الشاة المكملة للنصاب لم يمر عليها الحول، لا يشترط، لأن هذا تابع للأصل. كذلك ربح التجارة، ربح التجارة، رجل عنده افتتح تجارة بخمسين ألفا وبعدما انتهت السنة حسب التجارة وجدها 150 ألفا، يخرج الزكاة على 50 ألف الأصل أم يخرج الزكاة على المبلغ الكامل كله 150 ألف؟ الجواب يخرج الزكاة على 150 ألف كلها. طيب، لو فرضنا أن رجلا افتتح زكاة، افتتح مالا مشروعا بمئة ألف وظل المشروع 100 ألف، لم يربح شيئا، وقبل مضي الحول بشهرين اثنين باع صفقة فربح فيها 40 ألف فأصبحت 100 ألف 140 ألف، يخرج الزكاة على ماذا؟ على 100 ألف الأصل ولا على 100 والربح؟ على 100 والربح. طب الربح ده مر عليه شهران فقط، لا بأس، لا يشترط أن يمر عليه الحول، لأن ربح التجارة تابع لرأس المال ولأصله. وهذه قاعدة مهمة جدا يمكن أن يستفيدها طالب العلم في مثل هذه الأشياء. ونقف هنا، بارك الله فيكم، ونقول: ينبغي لمن أراد أن يتعلم أن يصبر على طلب العلم، وأن يطلب من الله عز وجل الصدق والإخلاص، وأن يدعو أن يفهمه الله وأن يعلمه، وأن يعلم أن العلم هذا لابد أن يفني الإنسان نفسه في طلبه حتى يرزقه الله عز وجل علما. وكذلك أوصي طالب العلم بقلة الأكل وقلة النوم وقلة الكلام، هذه الثلاثة، تقليل الكلام والمنام والطعام، لو قللت هذه الثلاثة أفلحت في دينك ودنياك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم نبضات قلوبنا وما تخفيه نفوسنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تحيينا على الإسلام، وإذا أمتنا أمتنا على الإيمان، وأن تحشرنا في ظل رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.